محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. فمشيئة الرحمن تبارك وتعالى سيكون درس الأصول من الأسبوع المقبل قبل المغرب كما فعلنا العام الماضي عن الساعة 7 إن شاء الله، حتى يعني لا نتأخر، فإن شاء الله الدرس سيكون الساعة 7 تماما في اللقاء المقبل درس الأصول، ثم بعد صلاة المغرب إن شاء الله يكون درس الفقه بإذن الله تعالى. ما يحب فضل بيانه فيما يتعلق بواجبات الصلاة، وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عما ذكره المصنف الشوكاني رحمه الله تعالى من قوله: ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسدل. وبينا حكم الإسبال خارج الصلاة، وأنه يحرم من الثياب ما نزل عن الكعبين إلى جهة الأرض، سواء فعل ذلك على سبيل الخيراء أم أنه فعل على سبيل العادة والعرف الدارج. فالحكم التحريم، ولكن العقوبة تختلف. فالأول أعني من فعله كبرا وخيراء لا يكلمه الله عز وجل ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وأنساه ولهم عذاب أليم. فالثاني من فعله بحكم العادة أو العرف قاصرا ذلك، فهذا في النار أعني الزيادة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، أو معنى هذا. بقي أن نتكلم عن حكم المسلم أو حكم صلاة المسلم فيها. رجل صلى وهو مسلم إزاره، هل تصح صلاته أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. المقررون بعموم تحريم الإسلام من أهل الإسلام وقال Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. من دعا ولم الى قصة حياة قاسم امين تجد زوجته بتقسم بالله ثلاثا ان قاسم امين ما كان يقصد ابدا بدعوته ما وصلت اليه المرأة ولو علم ذلك لكان اول المحاربين له. يعني قاسم امين كل اللي عمله ده كان علشان مسألة ايه غطاء الوجه. فالمرأة بتقسم تقول انا عندي استعداد ان انا ابين او اظهر الادلة سواء ادلة خاصة من حديثه الي او من حديثه الى اصدقائي او نحو ذلك ان لم يقصد الا مسألة السفور اللي هو كشف ايه الوجه. ولو علم ان المرأة هتوصل يعني هتصل الى هذه الدرجة من التجسل لكان اول المحاربين لها. بل العجيب ان قاسم امين اللي حوله من الدفاع عن المرأة الى محاربة حجاب المرأة انه كان بيرد على كاتب نصراني خريف كان ينادي بمسألة ايه مسألة سمع الحجاب. فلما رد عليه واستنكر بعض ما تفعله المصريات من اختلاط الرجال ونحوه قام الوشاة الى الملعوره نزلي الاميره نزلي بنت محمد علي باشا وقال لها ان هو اصاب الكلام فقامت تهدده وتتوعده وكذا. فكان امام هذا عن التهديد والوعيد انه عمل كتاب تحرير المراه ارضاعا لفلان. فعلم المهم يبقى يأتي في الوقت ده فبتكلم معاه كده وقال لي لا انت الوقت كاتب على فكره الكتاب لا للزواج المبكر لا لختان الناس بل تأسدت نعجة وقالت لا لختان الرجال. لو قالت تعداول تقول ايه ختان الرجال لا سبحان الله خلق لك الجو. وبعدين المصيبة كما قلت في لقاء خطبة بعد خطبة الجمعة ليست المصيبة في ان الكفار قالوا او ان الرعاع تبعوا ولكن المصيبة ان ينساق المنتسبين الى العلم حتى يأتي اعلى كعب حديثي في مصر يعنيهم ويقول انا اتحدى ان واحد يأتي بدليل على مشروعية خلال ختان الكنانة. احنا نمرش تتحدث ولما يكون رجل استاذ حديث ورئيس جامعة ازهر احنا نقول ايه كل كلمة تقول عن جميل كلمة تقول ايه انت مصيب. طبعا لو كده طبعا كانت نتيجة ان انا اضطررت ان انا اقرا على الناس فتوى الشيخ جاد الحق رحمه الله ودلس يعني هذه المسألة قبل ان تنشر وكانت السي ان ان الاخباريه ما نشرت هزورا وتلفيقا من الفتاه التي ختمها حلاء صحه وجرى ما جرى كان فين المسؤول قبل كده؟ ما كانت توجد كلمه واحده والناس يعني الاجماع منعقد على مشروعيه الايه؟ الختان ولم يقل احد ابدا من العلماء انه جائز او انه حرام. وصاحبنا يقول ايه لذيذة دليل اذا التقى الختانان يقول لك ده خرج مقبل الغالي ما تقدر تلعب في الادله زي ما انت عايز. هي القضيه قضيه ايه قضيه دليل لا انا هلولك نص او عنق النص او سطر الله يعني هو هيلولك عنق النص يتفق مع هواه ويكتم اجيابه فيقول لك ده خرج مقبل الغالي يعني ايه يا سيدي يعني ما تقول القمران وتعني الشمس والقمر والعمران وتعني ابا بكر وعمر ودي مشهوره في لغه العرب. لكن الكلام لا يصح ان يقال في لغه العرب ايضا في المسميات والاوصاف. والله لم اجد واحدا من العلماء قبل ذلك ان المسميات والاوصاف لا يصح ان يقال فيها في مساله الايه؟ التغليب هذه. لكن هتقول ايه؟ حرف وعلى افتراض ان اذا التقى الختانان ما ينفعش. هنقول ايه؟ الم يكن هذا موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الموجود ولا مش موجود؟ موجود بدليل قول حمزه. اذا لا فعلينا قول المعطيه ضعيف صنع الوقت ضعيف. وان الشيخ السابق بيقول لم يثبت بختان الخلاف حديث. طب الشيخ السابق بقى مرجع دلوقتي؟ اشمعنى يعني بقى الشيخ السابق مرجع دلوقتي؟ ما عليه ضرر حديث المعطيه ضعيف. ما يدخلش في الباب كله اي حدث قوي. طب المكان كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ موجود طبعا. ام في الصحيح قول حمزه يا ابن ام النار مقطعه البذور اتحاسب الله ورسوله. يبقى كان في امراه متخصصه في ايه؟ في خدام النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السنه زي ما عرفها احمد عمر هاشم نفسه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير لو كان حراما او اثما بماذا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انا اقول يلزمهم بمقتضى انكار هذا الدليل ان ينكروا المرابحة. مرابحة يعني ايه؟ اللي بيزعموا الان ان عمل البنوك ويجمعوا لي 20 واحد يقولوا ان فواحد البنوك حلال. ليه؟ لانها من باب المقاربة او من باب القراب او المرابحة او المضاربة المشروعة. فاين الدليل القولي على اباحة المرابحة؟ اذا كنت هتلغي الدليل التقريري في مسألة ختان الاناث تلغي كل البنوك الموجودة على مستوى العالم. ما تقوليش فوائد البنوك ايه؟ ما هو ما تقولش بمثال ايه؟ انت بقى بتقول دليل المرابحة ان كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع اللي عنده مال يعطيه للي بيسافر وبعدين بيقول ده ايه؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم سكت على كده يبقى ده دليل الاقرار. طب الختان كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه وده دليل؟ ليه الامور بقى تكلم بمثيالين؟ علشان امريكا عايزه وليرزكو بدخول وكذا وكذا. سيب الله عليكم هزيمه نفسيه اكثر من ذلك. وبعدين الناس يقولوا ايه؟ ضعها في رقبة العالم واطلع ثالث ولا والله الا هو كساب. فالحاصل ان كتن متتابعه يبقى البنت ما تتجوزه وهي صغيره وما تتختلش وبعدين